الكتاب الباقي مبينين في السورة ثم تزوجها زوجها فلم يكتب عليه الصوت في ميلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.